غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. لازلنا نعدد في المحظورات بالنسبة للإحرام، وتوصلنا في الليلة الماضية أن الفسوق وهو الكذب والسب والمفاخرة هذا من محظورات الإحرام، وقلنا أن هذه محرمة أصلا سواء في وقت الإحرام أو في غيره. لا يجوز السب ولا يجوز الكذب ولا يجوز المفاخرة أو التباهي والتفاخر على الآخرين، لكن عقوبة هذه أو عقوبة الفسوق في الحج تكون أكثر وأشد. وأيضا من المحظورات الجدال، يعني كثرة المجادلة في الحج، خاصة أن يقول الإنسان بلى والله وبلى والله ولا والله، يعني إذا مثلا يريد شيء يقول بلى والله ويقسم بالله، بل القسم بالله، لو قال والله مثلا لا أفعل كذا هذا يسمى من المجادلة. فإذا الجدال أو المجادلة أو القسم بالله سبحانه وتعالى إجمالا من محظورات الإحرام. أما بغيره مثلا بغير الله سبحانه وتعالى، يعني لو قال مثلا وحياتك أو وشرفك أو وشرفي لا أفعل كذا أو لا أفعل كذا، هذا لا مشكلة فيه. المهم أن المجادلة إذا كانت أن يقسم بالله سبحانه وتعالى فهذا الذي من محظورات الإحرام. أيضا من محظورات الإحرام قتل هوام الجسد، يعني الحشرات التي تعيش على الجسد كالقمل مثلا. في القديم عندما كان الماء قليل في البيوت، الصابون قليل، كان يعيش في شعر الناس رجالا والنساء القمل، طبعا بعضهم ينطقه القمل وهذا من الخطأ في اللفظ. القمل هذه حشرة تعيش على الحيوانات خاصة على الجمال، أما الذي يعيش في شعر الإنسان هو القمل وليس القمل. في القرآن الكريم كلمة القمل هذه تعيش على الحيوانات، أما القمل فهو الحشرة التي تعيش في رأس الإنسان. هذا من المحظورات الإحرام، أنه إذا رأها الإنسان في جسده أن ينقلها من جسده ويرميها، يبقيها في جسده. طبعا في الوقت الحاضر القمل غير موجود والحمد لله، لتوفر الماء، توفر الصابون والنظافة العامة. عندنا أيضا من المحظورات التزين، وهو استخدام الزينة. التزين إجمالا يعني بالنسبة للمرأة مثلا تلبس الذهب أو تستخدم مثلا المكياج مثلا لوجهها، أو الرجل مثلا يستخدم الخاتم مثلا للزينة، أو الساعة للزينة، أو النظارة للزينة، أو مثلا المرأة تلبس ملابس مزركشة مثلا. كل ما يستخدم للزينة في الإحرام محظور. أما إذا لم يكن للزينة فلا مشكلة، يعني مثلا إنسان يستخدم نظارة طبية، هل هو يستخدمها للزينة؟ لا. أو مثلا في الشمس يستخدم نظارة شمسية، يعني ليس القصد من الزينة وإنما حتى لا تتعب الشمس نظرة. فإذا كان استخدام النظارة مثلا طبية أو شمسية لم يكن قصده الزينة فلا مشكلة. أيضا الخاتم مثلا، لبس الخاتم للرجل إذا كان يستخدمه من باب أنه سنة نبوية، أو من باب أنه يريد أن يستخدمه لعد أشواط الطواف، فهذا الغرض ليس للزينة. كذلك المرأة مثلا التي عليها ذهب كانت تلبسه قبل الإحرام، لا يجب عليها أن تخلعه بعد الإحرام لأنها اعتادت لبسه، مثلا أساور في يدها أو قلادة في رقبتها معتادة على لبسها، يعني ليست لابستها من أجل التزين بعد الإحرام. هذا الذهب الذي كانت المرأة تلبسه قبل الإحرام يبقى عليها بعد الإحرام لا مشكلة، فقط تخفيه عن الرجال في أثناء الإحرام. أيضا من المحظورات الإدهان، وهو استخدام الدهن، استخدام الدهن سواء برائحة طيبة أو بدون رائحة طيبة. استخدام الدهن مثل الفازلين مثلا أو غيره من أنواع الدهان للجسم، هذا من محظورات الإحرام. نعم إذا كان للتداوي مثلا، مثلا مفاصل تؤلمه وهذا الدهان مثلا يؤدي إلى إزالة أو تخفيف الألم، هذا للدواء فلا مشكلة فيه. لكن في غير حالة الدواء التداوي أو في غير حالة الضرورة، استخدام الدهان من محظورات الإحرام، والبقية تأتي، والحمد لله رب العالمين.